أهل في المذاهب هم الذين يقولون هذا القول. أما العلماء يريدون أن يسدوا الباب أمام من يتصور هذه المنزلة وليس لها بأهل. ولكن ليس معنى ذلك عندهم أنك تلتزم بقول الشافعي ولا تخرج أو قول أحمد ولا تخرج عنه، لا، إذا بان لك الحق تذهب إليه. لكن من هو الذي يبين له الحق؟ من هو الذي يظهر له الحق؟ الرجل الذي أصبحت عنده الآلة وأصبح متأهلا. حدود هذه الآلة وضوابطها قد يحدث فيها شيء من الاختلاف، واحد يقول يحفظ كم ألف حديث، يحفظ كم كذا كذا، آخر يقول يقرأ كذا من الكتب والأجزاء والمصنفات إلى غير ذلك. حدود الآلة يحدث فيها اختلاف، لكن هناك قاسم مشترك في هذا الكلام، وهو أن الجاهل الذي لا يحسن فهم كلام أهل العلم ولا يحسن أصولهم، هذا محل اتفاق أنه لا يتكلم في الدين، محل اتفاق أنه لا يتكلم في الدين ابتداء، فضلا إذا كان يرد على أهل العلم وعلى أهل الدين، ويكون جاهلا ولا يكفي أنه جاهل يرد على أهل العلم. فهذه مسألة بارك الله فيكم، إذا سمعتم العلماء يتكلمون بأن المجتهد المطلق أو المجتهد المستقل قد انعدم من دهر طويل، لا تفهموا من هذا أنهم يطلبون منا أن نكون مقلدة، بمعنى أننا لا نخرج عن قول فلان من الناس، لا تفهموا من كلامهم هذا. كما أنكم لا تردون هذا القول وتقفزون إلى الجانب الآخر، إلى الشرط الآخر، ألا وهو الاجتهاد لكل أحد، فيتكلم في ذلك كسير وعوير وثالث ما فيه خير. لا بد من فهم كلام العلماء ومراد كلام أهل العلم ومراد أهل العلم من كلامهم. قال هنا: المفتي الذي ليس بمستقل، وهو القسم الثاني، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وقسم هؤلاء المنتسبين إلى أقسام. قال: وللمفتي المنتسب أي إلى مذهب من المذاهب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، يعني هو نفسه يعني الذي يرى تصرفه كأنه مفتي مستقل غير منتسب لمذهب من المذاهب، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وهذا عليه أكثر الأئمة أهل الأثر الذين عرفوا بالاجتهاد والفتيا ومعرفة الحلال والحرام وإن انتسبوا إلى المذاهب. قال: وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه، يعني مسائل الأصول والاستدلال. مثلا لو قلنا إن العالم الفلاني يستدل بالمصالح المرسلة، رجح الإمام الفلاني الاستدلال بالمصالح المرسلة، العالم الفلاني ما يرى الاستدلال بالمصالح المرسلة، جئت أنا في هذا الزمان وحررت القول في هذه المسألة فترجح لي قول فلان الذي يرى الاستدلال بالمصالح المرسلة، فهنا يصح انتسابي إليه. لماذا؟ لأني أخذ بأصوله فأقول هذا جائز لأن المصالح المرسلة تستطيع كذا، ولو كان محرما لبيانه الشرع إلى آخر. آخر يرى السكوت أن الأمر المرسل الذي ليس فيه إلغاء ولا اعتبار أنه أمر مسكوت عنه، ترجح عندي هذا القول فأخذت بقول العالم الثاني، فعند ذلك ممكن أن أنسب إليه. هذا الذي عليه حال كثير من الأئمة الذين نسبوا إلى المذاهب. قال: وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا. قال الشافعية: العلماء الشافعية كلهم على هذا الصنف، هذا غير صحيح، هو ادعى أن هذا هذه الصفة، أما بقية العلماء المنتسبين المذاهب الأخرى ما بلغوا هذه الرتبة. قال: وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم. أما يعني يريد علماء الشافعية صاروا إلى مذهب الشافعي عن نظر وعن استدلال، وترجحت إليهم أصول الشافعي وأخذوا بأصول الشافعي عن دراسة ونقد لا عن تقليد. وأما الذين أخذوا بقول مالك والذين أخذوا بقول أحمد وأبي حنيفة وكذا، هذا كان عن تقليد لا عن نظر، هذا كلام لا يسلم للأبي إسحاق. قال ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدناه. قال النووي قلت وهذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامه أو مع إعلامهما أو إيش عندكم مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. يعني هذا وهذا ليس كلام الشافعي وحده هذا كلام الأئمة جميعا لا تأخذوا بقولنا ولكن خذوا من حيث أخذنا. إذا خالف كلامي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط أينما صح الحديث وهو مذهبي. هذه كلمات مأثورة عن العلماء ما دعا العلماء إلى التقليد لكن بعض الناس يقول خذوا من حيث أخذنا. إذا أنا لست محتاجا إلى أن أنظر في كلام هؤلاء الأئمة وأذهب أنا أفهم الكتاب والسنة وحدي. هذا مما حمل بعض الجهلة من أهل البدع في هذا الزمان أن يأخذ القرآن ويأخذ كتاب مثلا لسان العرب وإذا سئل عن مسألة ينظر إذا استحضر الآية يرجع للآية وينظر مفردتها في كتاب لسان العرب فإذا رأى من لسان العرب شيئا قال هذا كذا حكمه كذا الآية حرام أو حلال. حمل بعض الجهل هذا التجرؤ إلى أن وصلوا إلى هذا الحال القرآن ولسان العرب القرآن ولسان العرب. فهذا ليس بصحيح هذا كلام باطل وفتح باب للمروق من الدين. دعك ممن يقول اللامذهبية قنطرة اللادينية كما يتكلم الكوثري ومن كان على شاكلك اللامذهبية قنطرة اللادينية يعني إذا لم تكن في مذهب فستخرج من الدين هذا غير صحيح. إذا قبل أن يأتي العلماء الأربعة الصحابة ماتوا التابعون ماتوا أبو حنيفة جاء في أواخر التابعين وهو أكبر هؤلاء الأئمة وأسنهم هو أسنهم وأقدمهم وهو في أواخر التابعين حتى إنه من يقول ليس بتابعي هو من تابع التابعين ومنهم من يقول يروى عن أنس منهم من يقول لا لم يروى عن أنس إنما روى عن حمد بن أبي سليمان عنه إلى غير ذلك. فإذا الصحابة والتابعون لما ماتوا كانت لا مذهبية خمطرة لا دينية كانوا لا دين لهم كيف هذا هم خير الناس. إذا هذا غلو هذا غلو. وفي المقابل الثاني الذي يعني لا يبالي بكلام أحد يستقل بنفسه ويفهم وحده هذا أيضا جفاء. فلا إفراط ولا تفريط لا غنى لنا عن كلام أهل العلم ومعرفة أقوالهم كما أنه لا يلزمنا أن نأخذ قول أحد إلا بدليل هذا أصل نسير عليه. لا غنى لنا عن النظر في كلام أهل العلم لا نستطيع أبدا أن نستقل بالنظر في المسألة بالحلال والحرام من مجرد الآية والحديث دون الرجوع لكلام أهل العلم تفسيرا وشرحا واجتهادا واستنباطا وتأصيلا وتقعيدا وتدليلا إلى غير ذلك. لكن لا يلزمنا أن نأخذ بقول أحد إلا إذا بان لنا أن قوله أنه يعني أن الحق مع يعني معه أو أن الحق في قوله. قد نخطئ قد نصيب هذه مسألة أخرى لكن ليس معنى ذلك أيضا فتح الباب للفوضى. أنتم لو نظرتم في كلام أهل العلم في كثير من تراجم أهل العلم يمدح العالم بأنه من أعلم الناس بمسائل الخلاف ومسائل الإجماع يمدح العالم بهذا يمدح العالم بأنه يحفظ أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباعهم يمدح. محمد بن نصر المروزي مدحه الخطيب في تاريخ بغداد ونقل هذا الكلام الذهبي في النبلاء في مدح محمد بن نصر المروزي في معرفته وسعة استقرائه ووقوفه على أقوال العلماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومعرفة مسائل الخلاف ومسائل الإجماع. لو كان هذا الكلام لا حاجة له ولا فائدة منه وتضيع وقت أو تضيع وقت إذا لماذا يمدح الرجل بهذا؟ وقد مر بنا في دراستنا في بعض مسائل علوم الحديث كيف أنهم كانوا يحفظون الآثار المقطوعة والموقوفة عن العلماء عن الصحابة والتابعين إلى غير ذلك، لمعرفة أيضا الصحيح والضعيف، لمعرفة علة المرفوع أو علة المتصل، معرفة علة ذاها بالآثار المقطوعة. ربما يكون الحديث أو الأثر عندما تجمع الطرق يظهر أنه لا صح فيه وقف ولا رفع، إنما هو فيما دون ذلك أو أنه موقوف أو مقطوع أو غير ذلك. كذلك أيضا لمعرفة أقوال أهل العلم فلا يخرج عنها، لمعرفة مسائل الإجماع والنزاع حتى لا يخرج عن ذلك. وإن شاء الله تعالى إن يسر الله وأتم الأمر على خير، هناك رسالة إن شاء الله بفهم السلف اسمها إلزام الخلف بفهم السلف، إن يسر الله سبحانه وتعالى بإتمامها على خير أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى بها. قال الإمام النووي بعد أن ذكر كلام من نقل عن الشافعية عدم التقليد، قال: هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله أو بنهيه عن تقليد وتقليد غيره. قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم عن علماء الشافعية ولا يلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. هذا كلام في الحقيقة فيه مبالغة ويعني غير مقبول، أنه من بعد الشافعي ما وجد مجتهد مستقل. إيش كان أحمد؟ أحمد إيش كان؟ قد يقول مثلا هذا من بعد عصر الشافعي، وعصر الشافعي كان فيه أحمد، جاء بعد ذلك أئمة كثر وملأوا الدنيا خيرا وعلما وسار بعلمهم الركبان واصطداء الناس بعلمهم وباجتهاداتهم وفتاويهم، ولا يلزم من ذلك أن الإنسان يتقيد مذهب. لا نريد ظاهرية ممجوجة كالتي سلكها داود ابن علي وابن حزم ومن كان على شكلتهما، ولا نريد هذا القول الذي يسد باب الاجتهاد على الأمة ويقول الناس ادخلوا من هذه البوابات، إما هذا المذهب وهذا المذهب وذاك المذهب، لا تخرج عن ذلك، لا هذا ولا ذاك. قال هنا: ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. ثم ذكر بقية الأقسام: أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. ثم ذكر أيضا القسم الثالث: ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف، أي يبين الزائف من هذه الأقوال وعدم صحتها للمذهب، ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصور عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض. وأنا في عندي أن من بلغ المرتبة الثانية أو الثالثة هذه والتي قبلها، ما الذي يعني يمنع أن يكون كذلك في فهم الكتاب والسنة الذي يجعله يحفظ مذهب إمامه ويحرره ويبينه الصحيح منه والضعيف إلى غيره؟ ليش ما يشتغل بهذا الجهد في السنة؟ ليش ما يجعل هذا الجهد وهذا الفهم وهذا الذكاء وهذه الطاقة يوجهها إلى فهم الكتاب والسنة أفضل من أن يجعلها فقط خاصة بمذهب من لمذهب العلماء؟ وذكر الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقل فتواه به فيما يحكيه من مستورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما. إذا كان كذلك جاز إلحاق به والفتوى به. على كل، كما سمعتم هذه أصناف المفتين، سواء كان المفتي مستقلا أو كان غير مستقل، وقد تكلمنا على شيء من أحكام هذا وذاك. فصل في أحكام المفتين، في أحكام المفتين، المفتي له أحكام، وفي هذا الفصل مسائل. إحداها: الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر أي هذا الغير حضر معك، فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان، أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين وهما كالوجهين في مسألة في مثل في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. يعني العامي إذا سأل عن شيء لم يقع ومثله يعني يتوقع المفتي أن هذا العامي ليس محتاجا إلى هذا، لا يتعين عليه في هذه الحالة أن يجيب. كما سمعتم الفتوى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا كان في البلد جماعة من المجتهدين وأفتى أحدهم ما يتعين على كل واحد أن يبدي قوله بعد ذلك، وإذا استفتى العامي عالما أخذ بقوله وعمل به. أما العام الذي يدور على العلماء حتى ينظر الفتوى التي تناسبه وتلائمه، فهذا يخشى عليه والعياذ بالله أن يبحث عن الرخص والترخص فيقول به بعد ذلك والعياذ بالله إلى فتح باب الزندقة والمروق. ومن تتبع رخص العلماء وزلات العلماء تزندق، نسأل الله العفو والعافية. يقول هنا المسألة الثانية، إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، أفتيت بفتوى ثم رجعت عن هذه الفتوى، فإن علم المستفتي برجوعه، إذا كان المستفتي علم أنك رجعت ولم يكن عمل بالأول، علم أن شيخه الذي أفتى بهذا أو العالم الذي أفتى بهذا تراجع عن هذه الفتوى وهو لم يكن قد يعني عمل شيئا بذلك بعد، ففي هذه الحالة يقول لم يجز العمل به. تعلمت أن العالم تراجع عن فتوى وأنت لم تعمل بالفتوى بعد، يقول لا يجوز له العمل بذلك. وكذا إن نكح بفتواه، لو فرضنا أنك استفتيت عالما يرى مثلا هذا العالم في الرضاع أن المحرم 10 رضعات والصحيح 5 رضعات، أفتك هذا العالم، سألته أنت قلت مثلا بنت عمي أو بنت خالي أو خالتي رضعت من أمي 5 رضعات، هو لا يرى التحريم إلا ب10، فأداه اجتهاده فقال لك يجوز لك أن تنكحها. فإذا أنت لم تعقد عليها ولم تبني بها وجاءك الخبر أن المفتي تراجع عن فتوى أصبح يقول ب5، فهذه الحالة لا يجوز لك. لكن لو أنك بنيت بها وتزوجت وجاءك الأولاد وغير ذلك والعالم تراجع، هو هذا الكلام الذي يتكلم عن الإمام النووي، هل لك أن تتراجع أو تثبت على الفتوى الأولى؟ كلام يتكلم حول هذا الآن. يقول إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجوز العمل به. وكذا إن نكح بفتوى واستمر على نكاح بفتوى ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، حتى يقول لك حتى وإن دخل في هذا، هذا قول، حتى وإن مضى في تنفيذ هذا العمل فيرجع عن هذا لتراجع العالم الذي أفتاه، كما أن الرجل إذا أداه اجتهاده إلى أن القبلة ها هنا وجاء رجل في أثناء الصلاة يديره يمنة أو يسرة فإنه يدور معه فيغير اجتهاده وإن كان في العمل، قاس على هذا. وإن كان قد عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا، إذا كان هذا العالم بفتواه الأولى خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله، نقض عمله ذلك. وإن كان الدليل الذي خلفه في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه، ظاهر قول لا أعلم خلافه أي في علماء المذهب، أي في علماء المذهب لا يعلم خلافه في هذا. إذن على هذا القول، القول الراجح عند الشافعية أو المتفق عليه في هذا أنه إذا خالف دليلا قطعيا فيرجع، يرجع المستفتي كما رجع مفتيه. أما إذا خالف دليلا ظنيا ومسألة اجتهادية فلا يتعين عليه الرجوع، لا يلزمه ذلك. والأولى في مثل هذا إذا رجع العالم وأنت في مثل هذا تسأل غيره من أهل العلم، ف فإذا بان لك صحة دليل العالم الذي رجع إليه فتخرج من العمل الذي أنت فيه، تخرج منه، والحق أحق أن يتبع. ما يقول الإنسان لا خلاص، يعني مثلا لو أن إنسانا اشترى بضاعة بطريقة عند بعض العلم ليست ربوية، ثم تغير اجتهاد هذا العالم إلى أن هذه الصورة من البيوع ربوية، فالعالم تراجع عن فتوى، بلغك الخبر وأنت قد اشتريت بضاعة وكدستها إلى غير ذلك. في مثل هذا أنت تسأل أهل العلم الآخرين، وتسأل سؤال المسترشد الذي يريد الخروج من عذاب الله وغضبه، لا تسأل سؤال الباحث عن رخصة ولا الباحث عن حيلة. الباحث عن حيلة، فإنك إن فعلت ذلك يخشى عليك والعياذ بالله. سألني مرة أحد المشتغلين بالتجارة في مسألة من المساء، فقلت له هذه صورة لا تجوز. فقلت طيب لو أني فعلت كذا، قلت أيضا هذه الصورة لا تجوز لكذا. قال لو أني فعلت كذا. المهم أتى لي بأشياء ما كانت تدور في حسي أن هذا أشياء عند التجار، من حيل وأشياء ومخارج يريد أن يحتال على الأمر الشرعي. فكنت أقول له هذه لا يعني لا فرق بينه وبين الصورة الأولى، هذه كذا. ففي الأخير إيش يقول لي؟ هل تنظر أنت لحيلة تخرجني؟ يعني أنت تعرف الحكم الشرعي في هذا وتعرف، هل من الممكن أن تدلني أنت على شيء أفعله وتكون حيلة شرعية؟ يقول لك كذا، وتكون هذه حيلة شرعية تجوز لي هذا الفعل. فأقول بعض الناس يسأل من أجل هذا المعنى، يسأل من أجل هذا المعنى، يريد أن يقف على رخصة ويريد أن يجد شيئا ينال به الدنيا والاسم أنه على فتوى شرعية. وباب الحيل والعياذ بالله من سنن بني إسرائيل، من سنن اليهود الذين يحتالون على ما حرمه الله عز وجل فيستبيحونه. أما إذا كانت الأشياء بوجه شرعي فلا بأس، مثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب القديم، بيع القديم بالجديد مع الفارق، وقال بيع هذا ثم اشتري ذاك. واحد يقول لك طيب أنا لما أقول له هذا الحين بكم، هذا بكم الحين، يقول لي القديم مثلا بمئة والجديد القديم بمئة والجديد بمئة وخمسين. أقول طيب أعطوا له هذه وأعطوا له فارق خمسين، أقول له هذه الصورة غير شرعية حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي إيش أفعل؟ أقول له بيع الأول القديم بمئة، استلم المئة، روح اشتري الجديد بمئة وخمسين وضعفه بالمئة خمسين. يقول له إيش الفرق بين هذه وهذه؟ هذا مخرج شرعي، مخرج جاء الشرع به فنسلكه، مخرج جاء الشرع به فنسلكه. فأما الحيل التي لم يأتي بها الشرع والتي تصادم شيئا من الشرع وتحرم حلال تحل حراما أو غير ذلك، فهذه لا يجوز لأحد أن يعين أحدا عليها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله العافية. قال أيضا من جملة المسائل، مسألة ثالثة، يحرم التساهل في الفتوى. إذا كنت ستفتي لا تكون مستعجلا متساهلا، قل يا رجال حلال وحرام وإيش فيها، إيش فيها حلال وحرام، قل لا كذا وبس، هذا من التساهل ومن الجرأة على الله عز وجل. فقل حلال وحرام وأنت غير عالم بهذا الأمر، أعوذ بالله. قال يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به، من عرف بأنه يتساهل حرم استفتاء، وأهل البدع لهم من هذا نصيب كبير. أهل البدع، التصوف، التشيع، الحزبية إلى غير ذلك، أهل الأهواء، خلاص الفتوى يعني مسألة لا أدري، هذه غير واردة عند هذا العالم أو عند هذا المفتي، ما يكاد يقول لا أدري أبدا، كل مسألة لها فيها حل. هؤلاء الذين يتجرؤون على الله يحرم استفتاؤهم. قال فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالسؤال بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. إذا كنت تعرف أن هذا فلان يسألك، أحيانا يجيك واحد يسألك مسألة تقول لي يا أخي هذا ما يجوز، أنا باعتبار أن هذه المسألة قد سئلت عنها أنت كثيرا وقد وردت عليك وتعرف صاحبها وتعرف أطراف هذه المشكلة، فجاء يكلمك ويقول لي يا أخي لا تعبني، هذا كم من مرة أقول لك هذا لا يجوز. واحد يقول لي يا أخي أنت متسرع في الفتوى، ليش ما تسمع منه أول السؤال الأخير؟ هذا السؤال قد مر أكثر من مرة منه ومن غيره ومن خصمه ومن زوجتي ومن ولدي ومن أمي ومن غير ذلك. فإذا كنت أنت عالما بحال السائل وعالما بالأمر المسؤول عنه فلا بأس أن تبادره بالجواب. قال فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضي من مبادرة، يعني كل ما جاء عن السلف من مبادرة الجواب محمول على أن هذا المبادر يعرف حقيقة الأمر المسؤول عنه ويعرف حقيقة السؤال. ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التجديد فيحسنه كل أحد. ما التجديد والتحريم وأن هذا ما يجوز هذا أمر ثاني، كل أحد ممكن يقولها، لكن إذا كان للرجل رخصة شرعية فلا تصد عنها ولا تحرمه منها. فكما سمعتم أن من الأغراض الحاملة على التساهل أنك تحب أن تلحق ضررا برجل أو أن ترفع حملا عن رجل، فيجعلك هذا تتساهل في استيفاء النظر وتقول بالحل أو الحرمة بالجواز أو المنع من أجل أن تشدد على هذا أو أن ترخص لذاك. قال الرابع ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه. إذا كان في حال التغير في خلق من الغضب أو من الهم والحزن والكآبة على نفسه تجنب الفتوى في هذا، أو الخوف، أو أن يكون محصور البول شديد الحصر، أو أن يدافعه الأخبثان، فإن هذا يحول دون استفاء النظر في أطراف المسألة، يحول دون استفاء النظر في أطراف المسألة وفي هذا تساهل. قال ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه. وهكذا عندكم ولا فيه سقط عندي في النسخة؟ تغير خلقه وتشغل قلبه هكذا، أي يعني تغير خلقه وشغل قلبه، فإن هذا يمنعه التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج، وهذا كله على سبيل المثال. وإلا كل ما كان سببا أو كان مؤديا إلى التشويش وعدم استفاء النظر من جميع جوانبه في المسألة فهو أيضا مانع من الفتوى، أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال. فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها، إن كان أيضا على خطر بهذا، يعني ممكن أن يكون الإنسان في حالة غضب فيسأل فيجيب وهو غضبان، إذا كان يعلم أن الغضب لم يبلغ به درجة تمنعه من فهم المسألة فلا بأس بذلك، والأولى له ترك ذلك، الأولى له ترك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاب في عدة مواضع وهو غضبان، فهذا يدل على جواز الفتية حالة الغضب إذا أمن الإنسان على نفسه أن يعني يقول على الله سبحانه وتعالى غير الحق، إذا أمن على نفسه من ذلك. أيضا يقول هنا في المسألة الخامسة المختار للمتصدي للفتوى، يختار له أي يستحب له ويرشد إلى ذلك أن يتبرع بذلك، أي أن يجعل فتواه لله ليس في مقابل مال. وهنا تسألني أقول لك كم بطعت وأنا أفتي لك وأنا أفتيك، لا، يجعل فتواه لله عز وجل ويتبرع بها. المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، يأخذ معاشا من بيت المال إذا تفرغ للفتية وشغلته الفتية عن أمر من يعول له، أولاد وله أسرة، له يعني أعباء وتكاليف ومسؤوليات، والفتية منعته من ذلك. فممكن أن يأخذ من بيت المال. أما إذا كان مكفيا فأيضا المختار له أن لا يأخذ عليها قال المختار المتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك. ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه، إلا إذا أصبح متعين عليه فلا يجوز، وله كفاية. إذا تعين عليه وله كفاية فلا يجوز، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق، أي إن كان له راتب وشيء مقرر له من بيت مال المسلمين، ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. يعني الحاكم في الخصومة ممكن أن يأخذ من أعيان، أي من الخصوم من الغرماء، أما المفتي ما يأخذ ممن يفتيه. قال واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا، يعني أنا أفتيك شفاهية، أما إذا أردت أن أكتب لك فأنا ما يلزمني، والكتابة أحتاج عليها أجرة، فأنا أخذ أجرة الكتابة لا أجرة الفتية. هذا الكلام حق أبي حاتم القزويني. يقول على هذا الإمام النووي واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، أي شفاها دون كتابة، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمر والخطيب لو اتفق أهل بلد فجعل له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم، فإنه يلزم حكمه، الحاكم حكمه لازم، وهذا محمول على الحاكم الذي هو من قبل الحكومة، الحاكم مثل القضاء الذين هم في المحاكم الشرعية. أما الحكام الذين يحكم بين الناس مثل ما يأتيني مثلا رجلان وأحكم بينهما، أنا حكم ليس بملزم، الحاكم هذا الذي يختاره ويتراضى الطرفان على اختيار حكما بينهما، هذا حكم ليس بملزم إلا إذا رأى الطرفان أن يلزم أنفسهما بحكمه. أما الحاكم الذي هو من قبل السلطان هذا حكمه ملزم وحكمه نافذ، لأن إذا كان حكم الحاكم هذا ليس بملزم فاستمرت أنت من هذا من المحكمة الجزئية إلى المحكمة الكبرى، ثم بعد ذلك الاستئناف، ثم بعد ذلك ديوان المظالم، ثم وفي الأخير تقول أنا من مشرف ولا أتبع هذا الحكم. عندما تقول في النهاية أنا لا يلزمني هذا الحكم، إذا نأتي لك بحكم من حاكم من أين؟ إذن يترتب على ذلك في النهاية قتل وقتال وسفك دماء، وفي هذا من الشر ما الله به عليم. ولذلك في أحكام الحكام الذين هم تبع السلطان أو ولاهم السلطان أحكامهم ملزمة. نعم هناك فرصة مثلا عندما يحكم الحاكم وترى أنه قد أخطأ عليك تذهب إلى الاستئناف، تستأنف الحكم إلى، أو في مثلا في بعض الدول يسمى التمييز وغير ذلك، فترتفع إلى درجة عليا من القضاء ويكون عندهم أهلية النظر أكثر وأكثر من الحاكم الأول، وبعد ذلك لا تخرج عن أقوالهم في النهاية، أحكامهم أحكام ملزمة وإن أخطأوا. أمير المؤمنين ما حل إلا هذا، أو الحاكم الذي ولاه ما حل إلا هذا، فلو فتحنا هذا الباب لكل أحد ما انتهى الناس من قضية قط. أما الحكام العرفيون سواء كان هؤلاء الحكام العرفيون مشايخ شرعيين أو مشايخ قبائل، على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أمر باطل ومنكر عظيم، وللأسف أن هذا قد عم وطم في هذا الزمان، فإلى الله المشتكى. الشاهد أن هؤلاء ليست أحكامهم بملزمة. قال أما الهدية وقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، كما في الحاكم وسائر ما لا يقبل بعوض. قال الخطيب على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه، أن يفرض أي من بيت المال يفرض رزقا ما يسمى بالمعاش أو الراتب في هذا الزمان، وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، لأنه لو ذهب للاحتراف سيضيع الفتوى والتعليم والتدريس، ولو جلس التدريس سيضيع من يعود. فيقوم الحاكم بسد هذا الباب، لأن هذا لأن النفع متعد في هذه الحالة. والعلماء يقولون الزكاة، الزكاة يأخذها رجلان أو صنفان من الناس، رجل يحتاج إلى المسلمين ورجل يحتاج إليه المسلمون. رجل يحتاج إلى المسلمين، الفقراء والمساكين والغارمين، فقراء والمساكين والغارمين، هؤلاء يحتاجون إلى المسلمين. وأما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وكذلك أيضا المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يحتاج إليهم المسلمون. المؤلفة قلبه نحن نحتاج إليه، لأنه إذا دخل في هذا الدين يكون بابا لغيره من وراء من الناس. كذلك العامل يأخذ، العامل على الزكاة الذي يجمعها، المصدقون الذين يجمعونها من القرى والبوادي إلى غير ذلك، هؤلاء يحتاج إليهم المسلمون، لأن لولاهم لبقيت الصدقة في أماكنها، ما جاءت إلى بيت المال ولا وصلت المساكين. المجاهد في سبيل الله الغزاة، هؤلاء يحتاج إليهم المسلمون، هذا بخلاف الفقير هو المحتاج للمسلمين، بخلاف المسكين، بخلاف المديون أو الغارم أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى المسلمين. فعلى هذا الذي يتفرغ للتدريس وللفتية ولتعليم الناس يتعين على الحاكم المسلم أن يفرض له، هذا إذا كان محتاجا. أما إذا لم يكن محتاجا فالأولى له ألا يأخذ لا من حاكم ولا من غير. قل لا أسألكم عليه أجرا، الأصل أنك تعلم مجانا كما علمت مجانا، تعلم لوجه الله عز وجل، وهذا الذي هو أكثر بركة وأوقع في النفوس، أن تعلم لله سبحانه وتعالى. قال الخطيب على الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغني عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة، 100 دينار في السنة، هذا من أجل أن يعني تسد حاجته ويتفرغ لنفع المسلمين. المسألة السادسة من مسائل أحكام الفتية أو الفتوى، يقول لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ، إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. وهو ذكر باب الإقرار وباب الأيمان على سبيل المثال، ولأن هذين البابين الحاجة في معرفة ألفاظ وعبارات المستفتي أو الذي وقعت عنده الفتية أكثر من غيرها، وإلا فليس هذا على سبيل الحصر، ليس هذا على سبيل الحصر. هذا يدلنا على أو يذكرنا بالكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الجزء الثالث من إعلام الموقعين، لما ذكر وقال باب تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال والعوائد والنيات. فأحيانا تقول أنت كلمة يكون حكمها عندك بمعنى، وحكمه أنا أقوله يكون حكمه أنا آخر. ومثل ابن القيم رحمه الله بأمثلة كثيرة، قال فلو أن رجلا من الملوك حلف ألا يبيع ولا يشتري فوكل غيره في البيع والشراء فيحنث في ذلك، لأنه عرف من عادة الملوك أنهم لا يباشرون البيع والشراء، الملوك أنفسهم ما يباشرون البيع والشراء بأنفسهم، فإذا حلف ألا يبيع ولا يشتري معناه ألا يوكل من يبيع له ويشتري، لأنه إذا قال لا أبيع ولا أشتري ما يتبادر في لذهن ما إنسان أن نفس الملك نفسه حرم ذهابه للأسواق، حرم على نفسه أن يذهب للأسواق، لأنه ما كان من قبل يذهب للأسواق. لكن لو أني رجل من عرض الناس وحلفت أن لا أبيع ولا أشتري ثم وكلت غيري فيجوز في هذا، خاصة إذا لم يكن من شأن التوكيل، ليس من شأن أن أوكل، ف فإن الوكالة تكلفني مالا أجرا للوكيل. وكذلك أيضا من حلف ألا يذوق رأسا، فإن كان في بلد لا يعرفون الإبل ولا يعرفون البقر ولا يعرفون الغنم، إنما عندهم الصيد، فيحرم عليه أن يأكل رأس صيد، أن يأكل الصيد. وأما إذا كان رجل ليس في بلده الصيد وحلف ألا يأكل رأسا، وحلف ألا يأكل رأسا، فيتبادر هذا اليمين على الإبل والبقر والغنم. فإن أكل صيدا وهو غمر غير وارد في نيته وفي اعتباره فلا بأس بذلك. فمعرفة واقع المستفتي ومعرفة المراد، لأن معرفة الواقع إيش نستفيد منها؟ سنعرف المعروف المتبادر عندهم بهذه الكلمة، المعروف المتبادر عندهم بهذه الكلمة. والمعروف المتبادر عندهم إذا كان عرفا سائدا فمعنى ذلك أصبحت له نية وأصبح له قصد، أصبح لقائله أو فاعله نية وقصد، والأعمال هي بالمقاصد والنيات. فإذا جاء رجل يقول لا أنا ما قصدت هذا، وهو أمر معروف عند الناس أنهم لا يفعلون إلا هذا، فهذا يثير الريبة في كلامه. قد نقبل كلام هذا ونحتاج إلى أن نحلفه أنه صادق فيما يقول ما قصد هذا، قد لا نقبل كلامه ونرده إذا عرفنا أنه جريء، وأن هناك قرائن تدل على أنه ممكن أن يحلف وهو يعني في دينه ركة وضعف إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا معرفة واقع المستفتي ومعرفة مراد المستفتي بلفظه وقصده، هذا لا بد منه بالنسبة للمفتي حتى لا يقع في الخطأ. المفتي إذا لم يكن يعرف الرجل فيأتي بالمسألة على عدة وجوه، رجل حلف على كذا وكذا، يقول إن كان يقصد كذا وكذا فحكمه كذا، وإن كان يقصد كذا وكذا فحكمه كذا، يأتي بتفاصيل المفتي. إذا لم يكن على علم بأن هذا الشخص عنده معنى معين في هذا الشيء فهذا معنى آخر. أضرب لكم مثالا في هذه المسألة. منذ تقريبا من أكثر من 20 سنة كنت جالسا أنا وأخونا الشيخ عبد المحسن البقمة تعرفونه، فجاء رجل قال أنا بنيت بيتا وبعد ما بنيت ذبحته. أنا كنت حديث عهد على هذه البلاد، ما أعرف عاداتهم ولا يعني أعرافهم، فوقع في نفسي إن إيش فيها أنها ذبح للناس الذين كانوا عنده يأكلون أو يعملون أو غير ذلك، ذبح ذبيحة لهم. فأنا رأيت أخانا الشيخ عبد المحسن يقول هذا لا يجوز حرام، تعجبت قلت ليش حرام، ليش حرام رجل ذبح ذبيحة يأكل الناس؟ قال لا، هنا من عادة الناس إذا سكى، إذا هذا قديم هذه المعاني وإلا الحمد لله هذه العقائد زال الكثير منها. قال من عادة الناس هنا إذا بنى البيت وأتمه يذبح، إذا عمل الأساس يذبح ويلطخ الأساس بالدم من أجل ألا يسكنه الجن، وكذلك إذا أتم بناء البيت يعمل هذا أيضا لمعنى يتصل بهذا. فبان أن الإنسان الذي لو جاءك رجل يقول أنا بنيت بيتا وذبحت ذبيح، فأنت إذا لا تعرف واقع الناس يقول ما فيها شيء، الذي يعرف الواقع يقول لا هذا ما يجوز، لأن هذه لها صلة بمعنى معين. وهكذا أشياء كثيرة، أحيانا ممكن تركب أنت سيارة وتجد أحيانا أصحاب السيارات يعلقون يعني واحدة من الحذاء من الأحذية والنعال هذه، يعلقون واحدة أو مدري فردا أو زوجا، المهم يعلقونه. الإنسان لما هو فاهم ما يتبادر له شيء. أحيانا تحصل مثلا يضعون بعض اللعب في السيارة وتكون هذه اللعب فيها أشياء لها عقائد، ترد عين الحاسد، تدفع الحوادث، تفعل كذا تفعل كذا. الذي ما يعرف يقوم ما يرى شيئا، ما يرى يعني أي مانع في ذلك، والذي يعرف يرى حكما آخر. فمعرفة واقع الناس ومعرفة مقاصدهم ومعرفة نياتهم ومعرفة الأعراف السائدة بينهم وإيش علاقة هذه الأعراف بنواياهم ومقاصدهم، هذا أمر لابد منه للمفتي حتى يقول قولا فيكون قريبا إن شاء الله من الصواب، ولا يكون سببا في إضلال الناس أو أن يفتح بابا يعني أغلقه الله، أو أن يحرم على الناس شيئا أباحه الله عز وجل. عند هذا إن شاء الله نقف ونكمل في وقت آخر بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في سياق الكلام على أحكام المفتين الذين يتصدرون للفتوى بين الناس، ذكر الإمام النووي رحمه الله مجموعة من الأحكام، ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك. فآخر ما انتهينا إليه الكلام على أن المفتي ينبغي أن يعرف ألفاظ الناس ومقاصدهم، من أجل إذا أفتاهم يفتيهم فتوى تناسب ما قصدوه وما تلفظوا به. وأن الإنسان إذا كان بعيدا عن معرفة أحوال المستفتي فمن الممكن أن يسوق الفتوى على هيئة الاحتمال، إن كان كذا وكذا فكذا، وإن كان كذا وكذا فكذا، كان يقول إن كان فاعل ذلك يقصد كذا بكذا فيكون حكمه كذا، وإلا فيكون حكمه كذا. أما إذا كان يعرف قصد المستفتي ويعرف ما عنده، لا بأس أن يجمع المسألة على قول واحد أو بقول واحد. يقول في إحدى هذه المسائل: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها إلى آخر ما قال. فمر أن القول الصحيح أننا لا نلتزم الفتوى بقول مذهب من المذاهب، بل نتحرى الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لكن هذا التحري يكون لمن كانت له أهلية، لمن كان متأهلا. أما من لم يكن متأهلا فلا يفتي بمذهب ولا يفتي باستقلال، إنما هو جاهل يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان لا يعلم يسأل، وإذا كان يعلم يفتي، فالأمر على هذا كما مر بنا. أما الإنسان إذا أراد أن ينقل، نحن أيضا في أثناء الفتوى قد نحتاج إلى أن نتأكد أن هذه الفتوى من كلام الإمام الشافعي أو من كلام مالك أو من كلام أئمة الشافعية أو غيرهم، نحن نحتاج إلى ذلك أيضا، وإن كنا لا نتقيد بالمذهب، لكن إذا أردنا أن نعزو الأقوال إلى أحد الأئمة أو إلى مذهب من المذاهب فليكن ذلك من الكتب المعتمدة في المذهب، حتى لا تقول الأئمة ما لم يقولوا وتلزمهم بما ليس لهم قول يلزم منه هذا الإلزام. فقد يكون يعني، وكما ترجح عندنا، أننا لا نتقيد بمذهب، ولكن ليس معنى ذلك أننا نستغني عن معرفة أقوال الأئمة. وإذا كنا سنرجع لمعرفة أقوال الأئمة يحتاج إلى أن نرجع إلى نسخ موثوق بها. والآن ولله الحمد في هذا الزمان مع انتشار الطباعة واشتهار نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فإن هذا كاف في الثقة بالكتاب، إذا كان الكتاب منشورا بين الناس والعلماء يغترفون منه ويعزون الأقوال إليه ويستدلون بكلام منه، هذا يدل على أن هذا الكتاب عند أهل العلم مسلم النسبة إلى صاحبه به، مسلم النسبة إلى صاحبه به. أما إذا العلماء طعنوا في كتاب وإن كان مطبوعا فإن هذا يوجب التوقف عنه ولا ينقل منه ولا ينقل منه، أعني إذا طعنوا في صحته بالنسبة إلى قائله. أما إذا طعنوا في كتاب بأن فيه خطأ في كذا وكذا، فيجوز للمتأهل أن ينظر في هذا الكتاب وأن يعرف الحق فيه من الباطل، كما هو حال أهل العلم الذين ينظرون في كتب المنطق أو كتب أهل الكلام أو في كتب الأشاعرة أو المعتزل أو غير ذلك. لا بأس للعالم أن ينظر في هذا الكتاب فيعرف الحق منه ويميز بين الحق والباطل، ويأخذ من كتبهم ما يرد على باطلهم. العلماء إذا نظروا في كتب أهل الباطل يستطيعون أن يردوا على أهل الباطل بكتبهم، فالنظر في كتب أهل الباطل مقيد بما إذا كان هناك مصلحة شرعية من وراء هذا النظر، ثم بالمتأهل من الناس الذي ينظر. أما أن ينظر الرجل غير وهو غير متأهل، لا شك أنه معرض لأن تبيض في قلبه الشبهات وتفرخ، نسأل الله العفو والعافية. هنا أيضا في إحدى هذه المسائل يقول: إذا أفتى أي المفتي في حادثة ثم حدثت مثلها، أي حدثت حادثة أخرى مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا، أفتى بذلك بلا نظر. وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه، فقيل أي قولا العلماء في هذا، فقيل له أن يفتي بذلك أي بالفتوى الأولى، والأصح وجوب تجديد النظر. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة إلى غير ذلك. هنا أمر يجب التيقظ له، ألا وهو أنه قد يشتبه على بعض أهل العلم أن هذه المسألة وتلك سواء، ومع التدقيق ومعرفة يعني ما يحيط بهذه المسألة وتلك من ظروف، ربما يظهر له الخلاف في هذا، فيكون حكم هذه غير حكم هذه. فينبغي أن يكون هذا أيضا في نظر المفتي، أن المسألة قد تكون في بلد وفي بلد أخرى، وهذه البلد لا حكم وفي تلك لا حكم آخر، كما مر بنا بالأمس من كلام ابن القيم رحمه الله، كمن حلف ألا يبيع ولا يشتري، فإن كان ملكا أو وزيرا أو من الناس الذين جرت العادة أنهم لا يبيعون ولا يشترون، فهذا له حكم، فإذا باشر البيع بنفسه، فإذا وكل فيكون حانسا، لأن العادة جرت على أن الملوك لا يباشرون البيع بأنفسهم وأنهم يوكلون، فإن حلف ألا يبيع ولا يشتري كأنه حلف ألا يوكل أحدا يبيع عنه أو يشتري له. فبالرغم أن رجلا آخر ليس كذلك، لو حلف بهذا فإن وكل فيجوز له. كذلك أيضا من حلف ألا يأكل رأسا، ألا يأكل رأسا، فإن كان في بلد المعروف فيها رؤوس مثلا الإبل والغنم لا يوجد فيها بقر أصلا، فالبقر ما جاء على حس عندما حلف، فإن أكل البقر جاءه من البقر فيجوز له. وهكذا أنت تحلف ألا تأكل رأسا، وذاك يحلف ألا يأكل رأسا، وهذا يحل له ما لا يحل لذاك والعكس. فأقول لابد من التيقظ، قد تأتي الفتوى أو المسألة وهي متشابهة بأختها، يعني بينهما وجه شبه واضح، فأنت تظن أنهما مسألة واحدة فتفتي في هذه كما أفتيت في تلك، لا، هذا أمر يختلف من أمر آخر. وحتى على سبيل المثال ما ذكروا العلماء حتى في مسألة تعبير الرؤية، تعبير الرؤية كما قالوا أن ابن سيرين جاء رجل فقال: أنا رأيت في المنام أني أؤذن، فقال: أنت تحج. جاء آخر وقال: رأيت في المنام أني أؤذن، فقال: أنت تسرق فتقطع يدك. تعجب الناس وسألوا: ليش هذا؟ قال: ذاك رأيت فيه الصلاح فذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما ذاك رأيت هيئته كذا وكذا فذكرت قول الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ذكرت هذا، هو كلها أذان، هذا أذان وهذا أذان وهذا الحكم وذاك لا حكم. كذلك أيضا في مسألة، يعني أقصد بهذا تغير الفتوى بتغير الأحوال تغير الأشخاص، هذا أمر عبد الله بن عباس صح عنه أنه كان يفتي بأنه لا يجوز بأن قاتل المؤمن له توبة. فجاء الرجل وقال له: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا. وهو يفتي بذلك: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا، ليس لقاتل المؤمن توبة. فمشى من عنده فقال له أصحابه: كيف وأنت تفتينا بهذا؟ قال: رأيت في وجهه أنه يريد الشر، رأيته أو نظرت في وجهه أنه يريد أن يأخذ فتوى من ابن عباس أن لقاتل المؤمن توبة فيذهب فيقتل مؤمنا ثم يتوب. فقلت: لا يجوز، ليس له توبة. فهي نفس يعني لو سأله رجل آخر: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم. وأتي واحد ثاني يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة. فأقول: لا بد من مراعاة الظروف في الفتوى ومراعاة أحوال المستفتين. ما يأتي الإنسان ويقول: هذه وهذه سواء، إذن لا فرق بين ذلك. وهذا كلام يعني عام كما سمعت في القضاء وكما سمعت في أمور الاجتهاد. على سبيل المثال في أمور الأحكام، ترى بعض طلبة العلم ينظر إلى أحكام الحافظ ابن حجر في التقريب، فمرة يحكم على رجل بأنه مقبول ومرة يحكم عليه بأنه صدوق. فيرجع هذا الطالب فيقول: ليش هذا الرجل وفقه ابن حبان وذاك وفقه ابن حبان، وهذا الرجل روى عنه ثلاثة وذاك روى عنه ثلاثة، فلماذا يقول هنا مقبول ويقول هنا صدوق؟ ليش ما يقول مقبول في الجميع أو صدوق في الجميع؟ هذا أيضا من الفهم الخاطئ. أحيانا الحافظ ابن حجر ينظر إلى أحوال الرواة التلامذة الذين روى عن هذا الرجل. فالتلامذة الذين يروون عن هذا الرجل إذا كانوا مشاهير وإذا كان منهم من ينتقي فيختلف الحكم عما إذا كان من يروي عن هذا عن الرجل الآخر وهو ليس كذلك. الرجل هذا إذا كان عالي الطبقة في طبقة التابعين ليس كما إذا كان في الطبقات النازلة. الرجل هذا إذا أخرج له من عرف بالانتقاء والتحري كأبي داود والنسائي ليس كمن أخرج له ابن ماجه. فهناك معان ينظر إليها العلماء في الحكم، الذي يجهل هذه المعاني ينظر مثلا مسألة عدد. وعلى ذلك المحدثون، المحدثون قد يخطئ رجل في حديث واحد فيقول متروك، وقد يخطئ في عشرة أحاديث فيقولون ثقة، ويحتملون له خطأ في عشرة الأحاديث. لماذا؟ لأنه مكثر، ولأن هذه الأخطاء مثلها يقع فيها العلماء كتقديم اسم الأب على اسم الابن أو نحو ذلك، وأما الثاني مقل وخطأه خطأ فاحش وأتى بشيء مثله يكون معروفا عند أهل العلم بطلانه ورواه وهو لا يميز إلى غير ذلك. فأنت لا تكن في أمر الفتوى أو في أمر الأحكام أو في أمر القضاء أو غير ذلك هذه وتلك سواء. وإذا كانت المسائل في الفتوى قد تتشابه فهي في باب القضاء أبعد شبها، باب القضاء الشبه فيه بعيد جدا، اللهم إلا النادر من المسائل. لا تظن أن القضاء هذه المسألة مثل هذه، كثير من المسائل في أبواب القضاء يكون فيها وجوه اختلاف ووجوه فراق. فلا تظن أنك إذا كنت قد حكمت في هذه المسألة بكذا فتحكم في هذه بكذا، أو أنك إذا كان قد سبقك عالم أو حاكم حكم في هذه المسألة بكذا فتحكم بها مثل حكم هذا العالم. عند التأمل والتدقيق تجد فوارق كثيرة في كثير من المسائل التي تتصل باب القضاء والخصومة. فالمسألة بارك الله فيكم لا نجعل المسألة مسألة واحدة وهذه مشابهة لهذه إذا تأخذ حكم هذه. نعم لو تحققنا أن هذه وهذه سواء من جميع الجوانب فحكم هذه حكم هذه، إلا أن يكون المفتي قد تراجع عن حكمه الأول فهذا أمر آخر. نعم يعني ما ينقل عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد، يعني هذه مسألة موجودة بين الأئمة أن يكون يعني للإمام منهم أكثر من قول، فهذا محمول على عدة معاني. إما أن يكون أيضا تغير أحوال السائلين كما يذكرون يعني في تأويل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل، فمرة بدأ بالصلاة مرة بدأ بر الوالدين مرة بدأ بكذا، فقد هذا يرجع إلى أحوال السائلين، ومرة يرجع إلى تغير الاجتهاد، ومرة يرجع أيضا إلى أن يكون الرجل له فتوى ثم نسي فتوى الأولى وأفتى بعد ذلك بقول آخر، ولكن فتوى الأولى حفظت عنه والثانية حفظت عنه فلما جمع ظهر أن له قولين على مثل هذا أو ذاك. لكن بالنسبة لنا إذا لم نعرف شيئا من ذلك الأصل أن نقول للإمام أحمد في ذلك عدة أقوال، عدة أقوال، ويكون هذه الأقوال من أقوال أهل السنة، من أقوال أهل السنة. يعني الإمام أحمد له تقريبا 5 أقوال في حكم تارك الفرائض، في حكم تارك الفرائض الخمس أو الأربع، المباني الأربعة. في من يقول هناك الإمام أحمد يعني، بل هذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية وموجود في الكتب التي تتكلم عن قول أحمد في هذا، مثل الجمع الخلال وغير ذلك. يعني الإمام أحمد قول أنه يكفر بترك الصلاة وحدها في المباني الأربعة أو الفروض الأربعة المعروفة، الصلاة والزكاة والحج والصيام. فقول الإمام أحمد أنه يكفر بترك الصلاة وحدها، وأما بقية الأركان فلا يكفر بتركها. قول آخر يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، فإذا لم يقاتل فليس بكافر. قول آخر يكفر بترك الزكاة مطلقا، لا قول بهذا. وقول آخر بترك الصيام وبترك الحج. وقول آخر لا يكفر بترك شيء منهن. هذه المباني كلها لو تركها ما يكفر إلا إذا ترك الشهادتين. هذا قول، والأقوال هذه كلها محفوظة عن الإمام أحمد، ونقلها يعني العلماء في هذا، وشيخ الإسلام نقلها في أكثر موضع، وهذا موجود كما في مجموع الفتاوى. يقول أيضا في المسألة 9 من مسائل أحكام أهل الفتوى: ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف، أو فيها قولان أو فيها وجهان أو روايتان. هذا بعض الناس أحيانا يسأل إيش حكم الشرع في كذا كذا، يقول فيه قولان فيه خلاف. طيب إيش يفعل أنا؟ إيش أفعل أنا فيه قولان؟ إيش أفعل أنا؟ المستفت الآن ماذا يأخذ؟ فإن اقتصر على ذلك إذن ما أفاد يعني المستفتي بشيء، بل ربما أوقعه في الحيرة، وربما أوقعه في سوء الظن، خاصة إذا كان عاميا لا يفهم. يقولوا ليش العلماء يختلفوا؟ وليش يكون فيها قولان؟ ليش ما يتفقوا؟ ما هو دين واحد؟ ما هو جاء من مشكلة واحدة؟ ليش يختلفون؟ بعض الناس يجهل أن مسائل الاجتهاد والعلماء يختلفون وغير ذلك. فعندما تقول له يعني فيه قولان أو فيه وجهان أو روايتان أو غير ذلك، وجهان وروايتان، هذا بيكون في المذهب. هذا العبارات هذه يعني تعرف عند علماء المذاهب. أم فيه خلاف وفيه قولان، محتمل أن يكون ذلك قول المذاهب وقول المستقل، المستقل أو المنتسب ممكن أن يستعمل هذا. أما فيه وجهان وفيه روايتان، هذا يكون في المنتسب، المنتسب المذهب من المذاهب يستعمل هذه العبارات. قال ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف، أو قولان أو وجهان أو روايتان، أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك. نعم، الأصل أنت ما تقول يرجع إلى رأي القاضي إلا إذا كانت مسألة خصومة. إذا كان مسألة يعني يجيك أحد الغريمين يستفتيك، أنا اشتريت من رجل كذا كذا وحصل كذا كذا، خلاص هذه خصومة في طرف آخر، ارجع للقاضي، ارجع للقاضي، القاضي يسمع منك ويسمع من غريمك ويعطي صاحب الحق حقه. ولذلك مسائل الخصومة ما تكون فيها فتوى، إلا أن تقول لا على سبيل يعني على سبيل الفتوى الجزم، إن صح ما قلت ولم يرد خلاف ذلك فالحكم كذا، وتعلقها وتقيدها. إن صح ما قلت ولم يرد خلاف ما ذكرت في السؤال فالحكم يكون كذا، أو إن كان الأمر على الوجه الفلاني فحكمه كذا. وأما هل الأمر على الوجه الفلاني أو ليس عليه، هذه مسألة تحتاج إلى بحث طويل، وهذا أمر من وظائف القضاء ومن اختصاص القضاء الذين يسمعون من هذا الرجل ومن ذاك الرجل ويعطون لصاحب الحق حقه. ولذلك القاضي يجب أن يكون مع جمعه للعلم الشرعي والمسائل الشرعية أن يكون خبيرا بأمر القضاء وأمر الخصوم والغرماء وماذا يفعلون وماذا يتلاعبون. إذن ما كل عالم يستطيع أن يكون قاضيا، ليس كل عالم يستطيع أن يكون قاضيا. ممكن أن يكون الرجل عالما نحريرا ولكنه ما يستطيع أن يفصل بين خصمين. كيف القضاء يورث ويكسب أهله خبرة ودربة يتمرسون بها ويتمرنون بها على معرفة الأحوال. وقد ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في تراجم يعني بعض المترجم لهم في سير أعلام النبلاء أن قاضيا من قضاة البصرة كان معروفا بالفطنة والحذق، وهذا القاضي جاءه شيبة يدعي على غلام 400 دينار من الذهب، فسأل القاضي هذا الغلام هل عليك هذا المبلغ لهذا الرجل؟ قال نعم. قال لماذا لا تعطي هذا المبلغ؟ قال ليس معي. فأمر بإدخالهما في موضع ما يسمى الحجز أو الحبس أو السجن أو كذا حتى ينظر في القضية. فكان بجواره أحد العلماء فتحجب هذا العالم، قال له ليش هذا ادعى وهذا معترف، ليش ما تحكم؟ يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذا كان ليس هناك اعتراف أو عاجز المدعي عن البينة، فاليمين على من أنكر، أما هذا معترف فلماذا لا تحكم بينهما؟ فقال له إن القضاء أو العمل في القضاء أكسبنا خبرة في هذا الأمر، فإذا كان هناك ريب أو شك في شيء من الأشياء فنحن نتأمل ونتأنى، ثم أنا ما ظلمتهما، قلت انتظر حتى أنظر. قال وما الذي أورث عندك الشك؟ قال أنا أتعجب من هذا المبلغ الكبير بين شيبة وغلام صغير، وما جرت العادة بأن الشيبة والغلام يتصادقان، العادة السائرة بين الناس أن الأصدقاء يكونون قريبين من بعضهم في السن، إن واحد شيبة واحد غلام صغير صديقان وبينهما هذا المبلغ في التعامل المادي الكبير، هذا أمر على خلاف العادة. أضف إلى ذلك أن العادة جرت على أن الذي يعترف بالحق الناس الكبار الشيبان الذين ينظرون إلى حسن العاقبة وحسن الختام وأنهم يقولون على الله عز وجل، أما الغلمان الصغار جرت العادة أنهم ينكرون ويجحدون، ما عندهم الوازع الديني الذي يجعلهم يخافون الله عز وجل ويعترفون بهذا الحق الكبير. فأنا أريد أن أتأمل إيش السبب، إيش وراء هذه القصة، إيش وراء هذا الأمر. وهو يكلم صاحبه دخل أحد تجار البصرة، أحد التجار المشهورين ومن البيوتات المعروفة في البصرة بالثراء والمال والغنى وغير ذلك، فدخل على القاضي وهو يصيح، قال أيها القاضي إن لي ولدا ذهبت به عند العلماء والفقهاء من أجل أن يتعلم الدين تعلم العلم، فما أفلح في ذلك ولا أن يعني انشرح قلبه لهذا الأمر، ثم بعد ذلك رأيته بعد ذلك يماشي المجان ويماشي أهل الخلاعة وينفق عليهم، هذا الولد ينفق عليهم، فإذا نفد ما بيده إذ يعني حصلت خصومة بينه وبين أحد أصحابه من المجان، ويأتي ويعترف بأن عنده كذا وكذا ويحبس، وأمه تصيح علي أنا تخرج ولدي أو ما أقعد عندك، فأجي أدفع المبلغ الذي اعترف به ولدي، يأخذه هذا الرجل ثم يعيشون به في الخلاعة والمجون، فإذا نفد المال ادعي على ولدي قضية أخرى، وقد أخبرت أنه موجود عندك الآن. فالتفت القاضي إلى صاحبه وقال له انظر كيف الأمر، هكذا القضاء يورث أهله خبرة، ما كل واحد يستطيع أن يقضي ولا كل واحد يستطيع أن يعني في هذا المسألة. الفتوى ممكن أن تحسن الفتوى لكن لا تحسن القضاء، تحسن فتوى لا تحسن القضاء، ولذلك ينبغي في القاضي أن يجمع مع علمه الشرعي الذكاء والحذق والتيقظ. وأخبار القضاء في هذا كثيرة وكثيرة جدا، لو أن الإنسان يعني استطرد وراء ذلك لوجد شيئا كثيرا. ايضا احد القضاة جاء رجل شكى عنده، قال له اني اضع المال في خزانتي فلا اجده، قال هل تتهم زوجتك؟ قال لا. هل احد من قريب دخل عندك؟ قال لا. هل سأل عدة اسئلة فقال لا. فقال له خذ هذا الطيب، عند هذا القاضي طيب خاص، خذ هذا الطيب وضعه حيث تضع المال. والمدن القديمة والقرى القديمة في الغالب كانت لها أسوار ولها أبواب والناس تدخل من باب واحد ويخرجون من نفس الباب إلى غير ذلك. ثم قال للحارس الموجود على الباب: إذا مر عليك أحد وعليه هذا الطيب هاته. أعطاه الطيب وشمه. قال: أي واحد يمر عليك عليه هذا الطيب تأتيني به. فذهب الرجل ووضع هذا المال في نفس المكان الذي يضع فيه، وضع فيه الطيب في، وضع الطيب في نفس المكان الذي يضع فيه المال. ففعلا أخذ الطيب كما أخذ المال. فمر الرجل وهو مطيب ومعطر ما شاء الله على البوابة، أخذه الحارس، قال له: القاضي يطلبك. ليش؟ قال: القاضي أمرني بهذا. ذهب إلى القاضي، شم فيه الرائحة، قال: من أين لك هذا الطيب؟ قال: طيبي أنا وأنا كذا وأنا تاجر وأنا عندي وأنا عندي. قال: من أين لك هذا الطيب؟ وشدد عليه في المسألة، فأخبره أن امرأة فلان أعطتني هذا الطيب. امرأة الرجل كان بينه وبين هذا الرجل شيء من ما حرم الله عز وجل، فكانت تأخذ مال زوجها وتعطيه، فأخذ الطيب وأعطته، فكشف وقال: إذن هات المال الذي هو كذا وكذا وكذا، فدفع المال. هل كل من كان يحسن أمر الفتوى ممكن أن يعرف مثل هذه المسائل؟ لا. وذكر لنا هنا في مأرب هنا عن أحد القضاة القدامى أن رجلا جاء عنده يدعي على آخر أنهما تبايعا وأن باع له بقرته وأن هذا الرجل جحده فيها، فحاول: يا فلان اتق الله، خاف الله عز وجل، كذا. أبدا أنا لا اشتريت من هذا الرجل ولا أعرفه، ما أعرف هذا الرجل ولا اشتريت منه. قال له: يا فلان أنت أين تبايعتما؟ من حضركما؟ من الشاهد؟ فقال: ما عندنا أحد. قابلتني يا أنا رايح السوق ببقرتي أو بناقتي أو بغير ذلك، قابلني فقال: أين تذهب بها؟ قلت: إلى السوق. قال: أنا أشتريها منك ولكن مهني وأعطيني مهلة أو غير ذلك، فبعتها له بالطريق، ما أحد عندنا. قال: ولا شيء عندكم؟ قال: ما بالله، هنا حجر، بعتها عند حجر. قال: يا عسكري تعال، روح أنت وهذا الرجل البائع هذا إلى الحجر، واذهب إليه واسأله وهات مشهده، هات شهادته يشهد بأن حصل بيع عنده أم لا. فانطلق العسكري وانطلق هذا الغريم إلى الحجر، ودخل غرماء آخرون وقضايا ومواضيع كثيرة، وهذا يخرج وهذا يدخل، وبعدين كل شوية يلتفت هذا الحاكم على الغريم، قال: وش بهم أبعدوا؟ تراهم قد هم قريبين من الحجر؟ قال: عاد شوي، يعني فيه شوية عنهم. دخل القاضي في قضايا أخرى فسأل مرة أخرى: وين هذا الحجر؟ ظنها بعيد هذا وبيضيع يمنا وكذا وكذا. قال: لا، ماذا الآن بيكونوا قريبين عند الحجر. فرجع الحجر، العسكر راح يكلم الحجر، ما في حجر يتكلم، فلكن هم يعرفون الذكاء عن هذا القاضي. روح إلى كذا، راح مشى. فقام القاضي قال: إذن ادفع ثمن البقرة. قال: ليش؟ قال: ايش خبرك بمكان الحجر؟ ايش الذي ادراك موضع الحجر وانهم الان قريبون منها او بعيدين او كذا؟ ايش دراك؟ ادفع الان ثمن البقره والزمه بثمنها. فالقضاء يحتاج الى ذكاء، يحتاج الى فهم، يحتاج خاصه في هذا الزمان تحايل وتلاعب عجيب عند كثير من الناس، وياتي كثير من الناس همه ان تحلفه، فاذا حلفته حلف على حق على باطل مهم مستعد لليمين، فانت لا تفتح له هذا الباب، باب الفجور، الا أن تعجز من كل السبل، فعند ذلك ما معك إلا هذا المخرج اليمين على من أنكر. إذن القول أن يرجع إلى رأي القاضي هذا في باب الخصومات، أما في باب الأحكام باب الفتاوى ما إذا كنت متأهلا فلا تعيد الأمر إلى أمر القاضي. قال الإمام النووي: فهذا ليس بجواب. كل هذه الأشياء في قولان فيه كذا فيه وجهان، فتخذه بجواب. وكذلك يعني بنحو ذلك ممكن تقول: ذهب الشافعي إلى تحريمه وذهب أبو حنيفة إلى جوازه، هذا أيضا ليس بجواب. إيش أفعل أنا في الأخير؟ أخذ بهذا أو أخذ بهذا؟ خاصة الذين لا ينتسبون إلى شيء من المذاهب. قال: فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف. إذا كنت لا تعرف أنت الراجح في ذلك لك أن تتوقف حتى يظهر، أي يظهر له الأمر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمنعون من الإفتاء في حنث الناس. فإذا كان المفتي ما عنده في المسألة قول، له أن يقول لا أدري أو الله أعلم أو يقف. وأما أنه يعرف الراجح في المسألة ثم يدخله في صحراء ما فيها معلم ولا فيها علم بارز يمشي معه، قال فلان حرام وقال فلان حلال، فيه قولان فيه وجهان، هذا لا يصح من المفتي. وأن المقصود من الناس إذا جاءوا يعني المفتي أن يستفيدوا منه، ما أنهم يأتون إليه يزدادون بكلامه حيرة وشكا وريبا، والله المستعان. طيب نقف أيضا عند هذا، تكلم بعد ذلك في الباب الآخر في آداب الفتوى، وأيضا قد نحتاج منه بعض المسائل. ثم في آداب المستفتي وصفته وأحكامه أيضا قد ننتقي منه بعض الأبواب. ثم دخل في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، وهذا يعني لا نحتاج إلى قراءته، سنقف إن شاء الله إذا ما وصلنا إلى هذا الحد بعد انتقاء المواضع التي يحتاج إليها، وبهذا تتم هذه المادة التي يسر الله بها ووفق سبحانه. نعم يا أبا إبراهيم. هذا إذا كان يعرف الحق فلا يحيد عنه بدعوى الأحوط، لا يحيد عنه بدعوى الأحوط. وإن كان بعض العلماء كان يرى الفتوى بالأمر الأحوط، وإن كان هذا خلاف ما يرى من الأدلة، وقد نقلوا هذا عن ابن المبارك، نقل هذا المروزي رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة، أن ابن المبارك كان إذا كان في المسألة خلاف يأخذ فيها بالأحوط. على سبيل المثال، لما هو ابن المبارك معروف قوله في تارك الصلاة بأنه كافر، بل جاء عنه قال تارك الصلاة أكفر من الحمار، ثبت عنه هذا أنه قال أكفر من الحمار، ومشهور عنه القول بكفر تارك الصلاة. ومع ذلك لما سئل في أمر الطلاق طلق امرأته منه قال أجب عن ذلك، يعني أجب أن أقول بهذا. كذلك أيضا في أمر إعادة الصلاة في خلاف بين أهل العلم في قضاء الصلاة، هل تارك الصلاة إذا تاب يقضي أو لا يقضي؟ فابن المبارك يرى أنه كافر ليس عليه قضاء، ومع ذلك يفتي بالقضاء، وقال هذا خلاف الحديث، هذا خلاف الحديث لكنه الأحوط يقضي. ففي بعض أهل العلم يرون الفتية بالأحوط وإن كان هذا خلاف ما يرون من المذهب، ما يعني المذاهب المتبعة، ولكن خلاف ما يرون من الراجح من الأدلة. والصحيح أن الأحوط هو العمل بالدليل، أن الأحوط هو العمل بالدليل، ليس الأحوط أن تخالف ما ثبت عندك من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لخلاف بعض أهل العلم، وتقول الأحوط كذا أنك لا تفعل والأحاديث تقول افعل، أو أنك افعل والحديث تقول لا تفعل، من باب الأحوط. لا، الأحوط هو العمل بالدليل، وإن كان ترك العمل بمقتضى الدليل لوجود الخلاف واشتهار الخلاف هو مذهب أيضا لجماعة من أهل العلم، كما سميت لك منهم ابن المبارك ومثلت لك بالمثالين السابقين. نعم يا أبا حمد. فالاحتياط ايش؟ إيه نعم، وهذا هو الصحيح. اذا كان الاحتياط ما يترتب عليه ان تترك يعني العمل بالدليل الذي معك، بالدليل الذي معك، فلا بأس. لكن اذا كان يترتب على الاحتياط ترك العمل بالدليل فالاحتياط ترك الاحتياط، الاحتياط اتباع الدليل. هذا اذا سلمنا بأن هناك من الممكن يعني حالات يكون فيها الاحتياط العمل بخلاف الدليل ولا يكون فيه ترك للسنة. يعني يحتاج إلى أمثلة عملية يكون فيها أن الاحتياط عدم العمل بمقتضى الدليل وليس في هذا ترك للسنة. نعم يا عبد الله. أيه هو الخروج من الخلاف والاحتياط. الاحتياط يقتضي الخروج من الخلاف، لكن هذا ليس على إطلاقه. إذا كانت المسألة يعني الأدلة متجاذبة في هذه المسألة، ورأيت أن الأحوط العمل بالقول الذي يكون فيه يعني إلزام للناس أحسن من أن يتركوه، فإن ألزمتهم بهذا الأمر وعملوه ما يضرهم شيء، لكن لو كان عليهم أن يعملوا وأنت قلت لهم لا تعملوا، فيقول لك الخروج من الخلاف في هذا أن يعملوا، وما يضرهم إن عملوا وليس بلازم لهم، وإنما يضرهم لو لم يعملوا وكان لازما أن يعملوا. ومع ذلك أيضا هذا الكلام غير مسلم به على إطلاقه. عندما أنت توجب على الناس ما لم يجبه الله، وعندما يعمل الرجل العمل على أنه واجب عليه وليس بواجب، هذا أيضا موضع نظر. نعم أبو محمد. نعم، لكن هو ما جاءك يستفتيك في حديث الرجل الذي قتل 99 بل قتل 100 بل قتل 100، وجاء لأحد العلماء وسأله هل يعني لي توبة، هل لي توبة؟ فقال نعم لك توبة. فهو ما جاء يقول له مثلا أني سأقتل مؤمنا وأتوب بعد ذلك، لي توبة أم لا؟ ابن عباس رأى من الرجل أنه عازم على القتل، رأى من الرجل أنه عازم على القتل، بس فقط قبل ما يروح يقتل يروح يأخذ فتوى ويمشي، ظهر له هذا. أنا أدري، لكن ظهر له أنه يأخذ الفتوى ويذهب يقتل، ما عندنا هذا. أما عندنا في كلام ابن عباس تصريح من ابن عباس، رأيت الرجل أنه يريد أن يفعل كذا، فهذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه في الدين. أضف إلى ذلك لعل أيضا ذاك الرجل يعني ظهر للعالم أنه يعني راجع إلى الله ويريد التوبة وإلى غير ذلك، فما يؤيسه من رحمة الله عز وجل. وبعدين يقول أنا قتلت هل لي من توبة؟ فنعم لك من توبة. أما ثاني يقول شو أنا قتلت، يريد يقتل، هل لي توبة يعني أروح أقتل وجهته؟ فقال لا، أنت ما لك توبة لو ذهبت. نعم. أمر الإفطار في رمضان، وأن الإنسان يؤخر الإفطار من باب الاحتياط، فالتأخير هذا يعني على تفصيل، إن كان يعلم أن الشمس قد غربت ويقول من باب الاحتياط يعطيها 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذه بدعة ومخالفة للسنة. ولكن إن كان مترددا هل غربت أم لا، ففي هذه الحالة لو احتاط هو المطلوب، إنما نعيب على من تأكد من غروب الشمس ومع ذلك احتاط، من تأكد من غروب الشمس ومع ذلك احتاط. أما إذا كان مترددا هل غربت أو لم تغرب، ففي هذه الحال له أن يحتاط حتى يغلب على ظنه أنها غربت، فإذا غلب على ظنه أنها غربت له أن يفطر في هذه الحالة. هذا راجع إلى ما يغلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أنها غربت وكان من أهل الخبرة في هذا الباب، هذا محمول على أنه من أهل الخبرة. أما واحد يجلس لك مثلا رايحين وراء الجدار يقول هذا غربت، أو وراء تحت جبل يقول بس من غربت، لا، هذه مسألة لابد لها من ضوابط، لابد لها من تفصيل، ما يفتح المجال لهذا وذاك. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم جميعا. رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في آداب الفتوى. وفيه مسائل. قد مر بنا الكلام على أحكام المفتين. قال إحداها، أي إحدى هذه المسائل، يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة، كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر، وله الجواب كتابة، وإن كانت الكتابة على خطر، وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع، أي مكتوبة. المفتي إذا أجاب على الفتوى يكون كلامه واضحا جليا، لا يثير الإشكال والإعضال على المستفتي، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد. والأصل أنه له أن يجيب شفاها ولا يتعين عليه الكتابة، لكن نحن في زمن قل من يحسن الفهم، وهؤلاء القليل إذا أحسنوا الفهم قل منهم من يحسن النقل، فكم من رجل سيء الفهم سيء النقل، فالكتابة في هذه الحالة تكون أولى وأحوط، لأنك إذا أفتيت بفتوى مكتوبة وأراد أحد أن ينقل عنك خلاف ذلك قلت له هات الفتوى، هات الفتوى التي كتبتها لك، فعند ذاك ينقطع أو يظهر سوء فهمه أو سوء قصده، عند ذاك يظهر سوء فهمه ونقله أو سوء قصده. فما أدري ما هو الوجه الذي كان بعض أهل العلم يكره الكتابة، يكره كتابة الفتوى، فهل لأن هذا هو المشهور مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيجيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكتب فكان أصحابه يكتبون عنه ويقيدون كلامه ويثبتونه ولا يدعون منه حرفا واحدا، وكذلك أيضا من كان بعدهم من التابعين كانوا يقيدون فتاوى الصحابة ويحفظونها وينقلونها بالأسانيد الصحيحة ويتحرون صحة الألفاظ ونحو ذلك. فلا أدري ما هو وجه كراهة بعض أهل العلم كتابة الفتوى في الرقعة. قال وإن كان لم يعرف لسان المستفتي فيكتفي بواحد ثقة يترجم له، لأن هذا من باب الخبر لا من باب الشهادة، فلا يحتاج إلى عدلين، لو كان هذا من باب الشهادة لاحتاج إلى عدلين، أما وهو من باب الخبر فيكفي فيه واحد ثقة يترجم له ويترجم أيضا للمستفتي. يقول هنا قال الصيمري وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، أنت إذا كنت تفتي لا تكتب أنت السؤال بخطك، إنما يكتب بخط غير خطك وجوابك يكون بخط مغاير. ينظر أيضا ما وجه هذا الحكم أن هذا ليس من الأدب، لو أن عاميا جاءك واحتاج أن يكتب سؤالا وليس عندك من يكتب تكتب له، تكتب له السؤال وتكتب له الجواب ولا حرج في ذلك، لكن إذا وجد من يكتب غير إذا وجد من يكتب وهو يعني من الموجودين أو من المقيمين حولك أو نحو ذلك فماذا تفعل؟ لا أرى دليلا على وجوب أن يكتب غيره، لا أعلم دليلا على وجوب ذلك، وأنك إن خالفت ذلك فأنت لم تحسن الأدب كما نقل النووي عن الصيمري. ولكن لو كتبه آخر جرت العادة أن السؤال أن كاتب السؤال بخلاف كاتب الجواب، لكن لو كان الكاتب واحدا لا بأس، بل لو قلت للسائل يعني او امليت على رجل وهو كاتب السؤال ان يملي جوابك او ان يكتب جوابك ويقول املاه فلان، فلا باس اذا كان الكاتب عدلا، اذا كان الكاتب عدلا. وهذه ضوابط معروفة، اذا كان الكاتب عدلا معروفا بالعدالة والامانة وكتب كتابا وقال املاه علي فلان من فلان يقبل ويعمل به، ولا يشرف في مثل هذا ان يكون الرجل يكتب بنفسه. قال هنا وليس من الادب كون السؤال بخط المفتي، فاما باملائه ان المفتي يقول لاحد الحاضرين اكتب سؤال فلان، قل عندي مسألة وهي كذا وكذا، تملي على رجل وان كنت انت المفتي، فاما باملائه وتهذيبه فواسع. ايش معنى تهذيبه؟ معنى تهذيبه انك تقرأ السؤال فيكون فيه لحن فاحش او فيه تقديم وتأخير وفيه خطأ في الكتابة، فانت تصححها، صحح هذا الخطأ، فهذا من تهذيبك للسؤال. يقول اما من جهة الاملاء والتهذيب فامر واسع. وكان الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، واذا كان في الرقعة مسائل يعني عدة مسائل جاء بها السائل، فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال. السؤال الاول يكون تحته يعني عندما تنتهي مثلا معك عشرة اسئلة، فتقول مثلا الجواب على السؤال الاول، الجواب على السؤال الثاني، الجواب على السؤال الثالث، ترتب، لا تقدم ولا تؤخر، لان بعض الناس قد لا يفهم، وان كان من الممكن ان طيب. اما عن مسألة عدم الترتيب قال ولو ترك الترتيب فلا بأس، يعني لا يتعين الترتيب، ويشبه معنى قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم، يعني ذكر الله الذين ابيضت وجوههم والذين اسودت وجوههم، وعند التفصيل بدأ بالذين اسودت وجوههم، لم يأتي على الترتيب الذي كان قد سبق. وهذا يسمى عند اهل البلاغة اللف والنشر، اللف والنشر، فاخر ما تلفه هو اول ما تنشره، اخر ما تلفه من الشيء هو اول ما تنشره. فيقول هنا اذا ترك الترتيب لا بأس، هذا اذا يعني لم يقع المستفتي في سوء فهم ويظن ان هذا السؤال جواب ذاك السؤال، هذا الجواب جواب السؤال الفلاني، وليس الامر كذلك. قال واذا كان في المسألة تفصيل، اذا كان السؤال الذي وردك سؤالا مفصلا فانت لا تجمل الجواب، واذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب، لا تجعل الجواب مطلقا والسؤال مفصل، فانه خطأ. يعني لك اذا كان السؤال مفصلا فيكون الجواب مفصلا ايضا. قال ثم له ان يستفصل السائل ان حضر.